المحكمة ليست ملكا إلى الحكام، وما أتيت لهذه الليلة إلا لدقة النظام، فأنا لا أرجو ممن لم يصبه الدور أن يكثر في الكلام، فأنا أتخذ الإشارات من السادة الأعلام الذين أتينا ساحتهم وهم كرام. طبعا الشيخ أحمد محمود سليم من طحن مرد سيتلو علينا من آيات الله البينات، ثم نستمع للشيخ محمود سعيد عبد الصمد الزناتي الإذاعي اللي ادخرناه علشان نسمع منه الختام، لكن برضو ربنا مش جعلنا في هذه الليلة إحرام، هيختمها لنا الشيخ رضا ونسأل الله الرضا. لم يأتي جديد في جديد تاني أبدا شيخ رضا، آخر ليلة تعالى في الليلة إن شاء الله. عليك شجاع عدل شوي بكي عم بنور راف الجلد إن الله فاعل ذلكم الله. Thank you. وجنات من أعناب وزيتون تسمى بالمدرسة السعيدية، نهل منها الجميع ونهل منها الكثير، وهي مدرسة تقلد ولا تقلد. أنشأها الراحل الإذاعي الكبير الشيخ السعيد عبد الصمد الزناتي، والآن نتلوه القارئ الإذاعي أيضا الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناتي من نفس المدرسة وبنفس الصوت وبنفس الأداء وبنفس الفنيات ونفس الوجاهة يتلو علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناتي. يتفضل مشكورا.